بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، المبشرون بالجنة، هذه سلسلة من الدروس تتحدث عن الصحابة الكرام الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. والهدف من هذه الدروس أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. وإن أسعد لحظة في وجودك اللحظة التي يقال لك فيها ادخل الجنة. يا رب تكرمنا بأن نسمع هذا الكلام. هناك ستنسى كل تعب تعبته وكل جهد بذلته، لأنك ستذهب إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سيدنا سعد بن مالك، وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، هو سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة، فهو زهري، وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة الزهرية. ولذا قال عنه عليه الصلاة والسلام: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. وجمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. قال سيدنا علي: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك. أمه حمنة بنت أبي سفيان، ويكنى بأبي إسحاق، كان رجلا ذا هامة يعني ضخم الرأس، شثن الأصابع يعني مليء الأصابع، آدم أسمر، جعد الشعر أشعر الجسد، يخطب بالسواد، ذهب بصره آخر عمره، كان من أوائل من أسلم، أسلم قديما بعد ستة هو سابعهم قبل أن تفرض الصلاة، وهو ممن أسلم على يد أبي بكر. عن عائشة بنت سعد قالت: لقد سمعت أبي يقول: رأيت في المنام قبل أن أسلم بثلاث كأني في ظلمة لا أبصر شيئا، إذ أضاء لي قمر فاتبعته، فكأني أنظر إلى من سبقني إلى ذلك القمر، فأنظر إلى زيد بن حارثة وإلى علي بن أبي طالب وإلى أبي بكر، وكأني أسألهم: متى انتهيتم إلى هنا؟ قال: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للإسلام مستخفيا، فلقيته وقد صلى العصر، فقلت له: إلى ما تدعو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال: فما تقدمني إلا هم. كان سيدنا سعد أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأول من رمي. جاءت بشراه رضي الله تعالى عنه بالجنة في أكثر من موضع. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فدخل سيدنا سعد بن أبي وقاص. مرة هيك النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة، والآن سيأتي، قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وإذ به سيدنا سعد. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العشرة: وسعد في الجنة. أيها الإخوة، وجدت في فضائل سيدنا سعد ومناقبه ثلاثة أمور لعله ببركتها ثبتت له هذه البشرى بالجنة بعد توفيق الله تعالى. أولها ثباته على الحق. هلأ هون نحن يعني الوظيفة العملية من أي درس؟ نصيحة يا أخوان، أي درس بتحضروا، أي خطبة، أي صفحة قرآن تقرأها، بس تخلص قول: شو بدي أعمل؟ يعني قرر أن تفعل شيئا. حضر الدرس، لازم تطلع آخذ شغلة تساويها. دور أنت بأثناء هالدرس، بعيدا عن كلام الشيخ، الشيخ كلامه حلو أو مو حلو، الشيخ يا أخي بيحكي بالفصحى لما بالعامية، الشيخ بيضحك لما ما بيضحك، هلأ بالنتيجة أنت قعدت بهالدرس، فكر بالكلام الذي يقوله هذا الرجل، أن تأخذ كلمة أقل شيء وتعمل بها. إذا كل يوم أخذت كلمة، كل أسبوع أخذت كلمة، تلاقي حالك بعد حين يعني أنت في تقدم منيح في دينك. أما لا سمح الله الواحد بس يسمع يسمع يسمع، أي سامعا ليس السماع بنافع إذا أنت لم تعمل بما أنت سامع. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، في اتباع. الآن ما الصفات التي جعلت من سيدنا سعد مبشر بالجنة؟ أكيد مو لأنه حلو أو بشع. هلا قرأتم، يعني قرأت عليكم مظهره ضخم الهامة، شثن الكفين، أشعر الجسد، يعني كحالة جمالية عادي. ما كتير مهم أنت تكون حلو لما مو حلو، أصلاً الأمر مو من عندك، يعني هذا الأمر خلقتان. أكيد سيدنا سعد بغض النظر عن شكل رأسه وشكل بدنه، مو هو بيقرر دخول الجنة أو عدم دخول الجنة. أكيد مو لأنه قرشي دخل الجنة، أكيد مو لأنه خال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم دخل النار. الشغلة مو لأنك من بيت فلان، ولا لأنك معك شهادة فلانية، ولا لأنه شكلك بالشكل الفلاني، لكن في عمل عمله سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه، فالله أعلم استحق به الجنة. لماذا؟ وجدت واحد ثباته على الحق. ما بيكفي أنت تكون من جماعة ربنا الله، بدك تكون من جماعة ثم استقاموا. أما اليوم ربنا الله، بكرة ربنا المصاري، ما بيمشي الحال. بالجامع ربنا الله، بس بقلب المحل ربنا شيء تاني، ما بيمشي الحال. قريش كانت تعبد الله، تؤمن بالله، بس هن بيعبدوا الأصنام يعني مشان يقربون لله. مرات واحد نفسه بتفلسف له أنه أنت لو جبت مصاري من حرام، بكرة بتتصدق لك بشوي الله بيغفر لك ياهم. مثل قريش، يعني هو بيعبد الله بس بيعبد مع الله المصاري كمان، لأنه هدول الاثنين بيشتغلوا. يعني أنت إذا معك مصاري شو بدك بيصير؟ وإذا أنت مؤمن بالله والله من صفك شو بدك بيصير؟ فالله والمصاري هن اثنين هدول فعالين بالكون. يا لطيف، هذا شرك يا أخوان. من اعتقد بأن المصاري تفعل كل شيء مشرك. من اعتقد معه رقمين بالجوال شخصين، هدول شو بدك بالبلد بيساووا لك؟ من اعتقد هيك مشرك. لأنه يعني بيصير الله شو بدك بيفعل، أو الله عز وجل يفعل ما يريد، وهدول الاثنين بيفعلوا ما يريدون. يا لطيف، شغلة كتير خطيرة. لماذا سيدنا سعد بشر بالجنة؟ ثباته على الحق. نحن يا أخوان بلا ريب كلنا سنتعرض إلى مخوفات وإلى شهوات. هل ستثبت على الحق؟ ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هيك بس أنا من جماعة لا إله إلا الله، يلا برافو عليك، سفقوله فوتوه على الجنة. لا، بدنا نفحصك. إذا بتنجح أنت من جماعة أهل الجنة، بس إذا ما بتنجح مالك من جماعة الجنة. لو قلت ربنا الله، ولو قلت الحاج فلان الفلاني، ولو لبست طاقية وعباية وقلابية، ولو طقطقت بالمسبحة يوم الجمعة هيك مسبحة مرتبة مع قلابية بيضة وحمام ماكن وقعدت بالصف الأولاني، ما بيمشي الحال. الشغلة بدها ثبات على الحق. سيدنا سعد ثبات على الحق. أعلنت والدته حمنة بعد أن علمت بإسلامه صومها عن الطعام والشراب حتى يعود سعد لدين آبائه. قالت له شوف يا سعد، لا حب أكل ولا حب أشرب حتى تكفر بمحمد وترجع لعبادة هبل واللات والعزة. والله شيء صعب يا أخوان، فحوصات يا لطيف صعبة. يعني مرات واحد أخي إلي لا تطعميني لا تشربني، ماشي الحال، بس والدتي كثير صعب. قالت له أمه شوف، إذا ما بتكفر بمحمد أنا لا لي أكلي ولا لي شاربي حتى موت. قال حتى أشرفت على الهلاك، حتموت. وأرسلوا لسعد عله يرق قلبه حين يراها في سكرات الموت. قالوا لك تعال شوف أمك، لك الله لا يوفقك، الله لا يعطيك عافية، هيك دينك بأمرك أنت؟ لك حتروح حالك، حتروح أمك، هيك الله بيطلب منك؟ مرات واحد بيقول له رفيقه للخود حرام، للخود رشوة، هلا هيك هيك هذا منظرك، هذا هيك منظرك مشحر ومعتر، هيك هلا الدين، هيك أنت شايفك ماسك لي الدين يعني من دنبه. يا أخي ماسك أنت حنبلية، حاجة بقى فرطها لك، أخذوا الزلمة عطاك ياهن هدول 50,000، بتريد يعني أولادك يشحدوا؟ بتريد أولادك يموتوا من الجوع؟ ليك أمرتك بالمقدم المستشفى، مالك قدران تأخذ عن المستشفى؟ نفس الكلام اللي قالوا لسيدنا سعد بيقولوا لك يا، بس بأسلوب آخر. يا أخي أنت لهلأ مو مرافق بنت؟ والله أنت زلمة أجداب، أكيد مالك رجال، لو رجال أكيد رافقتك شي بنت أنت، بس مالك عارفان تدبر حالك. هلأ هيك الدين، هيك أصحابين الدين، بعمري ما شفت هيك دين. نفس اللي قاله أبو جهل لسعد بيقولوا لك يا لك في أبو جهل تاني عندك بيجي عندك. بس هلأ هو في فحص، كلنا بدنا نفحص. فقالوا له، أرسلوا له علّه يرق قلبه حين يراها في سكرات الموت. فقال سعد: تعلمين يا أمة، لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، فكلي إن شئت أو لا تأكلي، ترى هالدين أنا لن أغيره، ترى لو بدي موت من الجوع ما حب مد إيدي عن حرام، ترى لو الدنيا كلها بدها تهزأ فيني لن أرتكب حراما، أما الحرام فالممات دونه. قال: فعدلت أمه عن عزمها ونزل الوحي: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. شاب مهندس طلع درس ببلد لا ديني، له رفقات، هو منضبط وجيد، مرافق رفقات مراكزين، عزموه على عيد ميلاد واحد منهم، بقى هدون بيشربوا سم الهاري. قال لهم: أنا ما بدي روح. ليش ما بدك تروح؟ عيد ميلاد رفيقنا، بعدين ما حلوة هيك، يعني ما مو مناسبة، لازم تروح. قال لهم: والله أنا معلش، يعني أنتوا لكم جوكم هيك بحفلتكم وتشربوا يعني خمور، أنا ما بشرب. قالوا له: لا بس مشان هالشغلة؟ خلص خلص خلص ما حنشرب، بس بدك تجي. ما بدي روح؟ لا بدك تجي. راح. شوف الشيطان من هون لك شو بياخدك انت؟ شو بياخدك حفلة عيد ميلاد ناس مو منضبطين؟ يعني شو بدهم يساووا؟ بدهم يقروا ختمة على نية الله يوفقه بحياته؟ حيصلوا ركعتين يعني؟ حيدعوا حيذكروا الله؟ راح. بلش الضحك واللعب والأنجلة والأغاني، بعدين ما لقى غير جاءت كؤوس الخمر. بيلتفت على اللي جنبه بيقول له: لك ما قلت لي ما في شرب هذا الضراب السخن؟ قال له: أنت شو بدك سكوت؟ خلاص إنه نشربوا عمره إن شاء الله، أنت لا تشرب يا أخي. شوف الشيطان بمرأة واحدة واحدة. سكت. إجوا ضيفوا بعضهم البعض، بعدين تمالؤوا عليه بدهم يضيفوا سم الهاري. تشرب ما بيشرب بلا غلاظة، لا بتخربط له كل سنته لهذا إذا ما شربت. قال لي: والله يا أستاذ يعني أنا خجلت منهم. قلت له: إيش وساويت؟ قال لي: شربت. قلت له: الله لا يعطيك العافية. خجلت منهم ما خجلت من الله؟ استحيت منهم ما استحيت من الله؟ أخذت لهم خاطر ما أخذت خاطر الله؟ حسبت حسابهم ما حسبت حساب الله؟ سقطت بالفحص، هلأ طلعت علامته راسب. يا أخواني اللي بيناتكم لهلأ ما تضيف كاسة خمر يجهز حاله، بده يتضيفها، لازم تتضيفها مشان نشوفك إنه حتنجح لما بترسو. أما بالجامعة كلاتنا مناح. يلي لهلأ ما دعته امرأة إلى نفسها بالحرام يجهز حاله، بدها تجي وحدة وتدعوك إلى نفسها بالحرام. يلي لهلأ ما عرض عليه المال الحرام يجهز حاله، بده يجي المال الحرام لعندك ونفحصك فيه، الله بده يفحصك. سيدنا سعد بما استوجب الجنة؟ بالثبات على الحق. وأنت نفس الشيء، أنت تستوجب الجنة بإذن الله، بإذن الله بالثبات على الحق. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أنت بتنزل عليك الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الشغلة مو لأنك من بيت فلان، ولا لأنك لابس أواعي تبع مشيخة، ولا لأنه اسمك محمود، ولا لأنك ملزي على باب بيتكم الحج فلان فلان. الشغلة أخي إيمان واستقامة. فسيدنا سعد بن أبي وقاص رقم واحد ثباته على الحق، رقم اثنين تحريه طيب المطعم، ما في مال حرام، لكن ما في مال حرام في جنة، في مال حرام شلون بدها تصير الجنة؟ الجنة يا أخوان دار كلها طهر. عن جبير بن مطعم ابن المقداد أن سعدا قال: يا رسول الله ادعو الله أن يستجيب دعائي. قال: يا سعد إن الله لا يستجيب دعاء عبد حتى يطيب مطعمه. قال يا رسول الله ادعو الله لي أن يطيب مطعمي. قال اللهم أطب طعمة سعد. يقول الراوي يقول فإن كان سعد لا يرى السنبلة من القمح في حشيش دوابه فيقول ردوها من حيث حصدتموها. بده يجيب للدواب تبعه علف وحشيش فبيجيبوا سنابل القمح يلي متاخذ منها القمح بياكلون هدول الدواب. قال اذا لقى حبه قمح بقلب السنبله انه رجعوها وهي شو حالات اخذ شو حبه القمح يعني نقطه. بس يا اخوان اهل الورع هيك. بمجمع الشيخ احمد كفتارو عليه رحمه الله كان في دورات تعقد في الصيف لأئمة وخطباء يأتون من عدد من دول العالم فيجلسوا 100 يوم. بهالمئة يوم يعملوا لهم دروس من الصبح للظهر شيء فقه شيء قرآن شيء عقيدة. يجيبون هدول من غربيين وشرقيين ما كتير بيعرفوا مع أنهم أئمة بس يعني مادتهم العلمية الدينية بعضهم بسيطة. فيعملوا لهم دورة كثيفة 100 يوم. فالصبح من الصبح للساعة واحدة هيك دروس ومحاضرات وبعد العصر يعملوا لهم نشاطات. مرة ياخذون على الجامع الأموي، مرة ياخذون على المكتبة الظاهرية، مرة على مكتبة الأسد، مرات يساووا لهم محاضرات هيك إثرائية يعني يجيبوا شيخ وشيخ آخر يحاوره وبيساووا المحاضرة. فمرة تعرفوا شيخ اسمه الشيخ بشير الباني عليه رحمة الله توفاه الله تعالى. فمرة كان الشيخ بشير الباني بده يساوي لهم محاضرة بعد الظهر هيك محاضرة إثرائية وطلبت إدارة الدورة مني أنه أنا أكون محاور للشيخ. قلت لهم طيب باهي الشيخ بده يحكي 3/4 ساعة أنا بعمل مقدمة بعدين الشيخ بيحكي 3/4 ساعة بعدين في استراحة شي 7 دقائق 10 دقائق بضيفون للحاضرين هيك ضيافة بعدين رد بيرجعوا الشيخ بيجيب على أسئلتهم شي 1/4 ساعة بيكونوا كاتبين أسئلة وينتهي المجلس. والله بدأت المحاضرة قدمت الشيخ، الشيخ ألقى المحاضرة، انتهت المحاضرة. هلأ قالوا لهم تفضلوا في ضيافة. شو الضيافة؟ عاملين لهم كاسات لبن عيران وعاملين هيك ضيافة بسيطة بسكوتات هيك مغلفة. فبالجملة الشيخ اللي قاعد عم بيحاضر يعني بيضيفوه كاسة لبن عيران وكاس اللبن عيران مصنوعة بالجامع. الجامع في مطعم وفي طلاب لأنه بيأكلوا بفطور وغدا وعشاء فصنعوا بقلب لبن عيران. والقصة هي أخوان من 20 سنة. فإجوا ضيفوا الشيخ. أنا قاعد على المنصة الشيخ ما أمن على المنصة والشيخ قاعد. إجا هذا الأخ اللي عم يضيف ضيف الشيخ كاسة لبن عيران. الشيخ قال له هذا اللبن العيران منين؟ قال له سيدنا والله يعني هون بالمطعم تبع المسجد. قال له أيوة إهاد مال زكاة وأنا ما بيجوز أكل مال زكاة لأنه هذا منين جاي مصاري المطعم؟ الناس متبرعين. قال له ممكن زكاة ممكن صدقات كمان. بس الشيخ هيك قال له هاد مال زكاة وأنا ما بصير أكل مال زكاة. بتروح لعند مدير الدورة بتقول له بيقول لك الشيخ بشير بتدفع من جيبتك حق كاس اللبن تبع الشيخ بشير عشان يشربه. قام انا كنت قاعد جنب الشيخ قلت له سيدي انا حبدفع 500 ليره حق كاستي وكاستك. هي كاس اللبن شو حق فرنجين من 20 سنه 1/4 ليره ليره 10 ليرات. قلت له سيدي انا حبدفع 500 ليره عن كاستي وكاستك. قال لي ايه اذا انت بتدفع انا بشرب. والله فعلا شرب الشيخ وأنا شربت وخلصت الاستراحة وجاء الطلاب وسألوا أسئلة وجاوبوا. الآن أنا انتهت المجلس بدي أقوم ودع الشيخ وصلوا على سيارته. والله يا أخوان لما قعد الشيخ بالسيارة وأنا حبسكر الباب هيك قال لي يا محمد خير لا تنسى تبرع بال500 ليرة. لكن يا أخوان لكن بدك الله يستجب لك دعوتك أطيب مطعمك. يعني كاسة لبن شو حقها كاس اللبن؟ بس هيك أهل الورع اللي علاقتهم مع الله راقية هيك. أما حلال حرام هات بجوز ما بجوز غب الله بيرضى الله ما بيرضى عطيني خير إن شاء الله بتأخذ وبتغب، بس والله سيكون هو سبب الشقاء في الدنيا وفي الآخرة. يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك، ما بدك لا تحفظ أدعية كثير ولا تحفظ أقوال كثير ولا تدعي كثير، بس اعمل اللقمة حلال بإذن الله بيصير دعائك مستجب. سيدنا سعد كمالة القصة، مرة في رجل تكلم في حقه بالنقص زورا فدعا عليه قال اللهم أطل عمره شو ولا تمته حتى تبتليه، يعني نسيت شو، حتى تفتنه. قال فكان هذا الرجل لاحقا كبر عمره حتى أن نزلت يعني حواجبه شعر الحواجب على عينيه، وكان يمشي في الطريق يتتبع البنات، فكان يسأل فيقول رجل كبير أصابتني دعوة سعد، دعا علي سعد بن أبي وقاص زمانته أنه الله يطول عمري ويفتني في آخر عمري، عمره 90 سنة وعم يلحق البنات بالشوارع مبهدل مشرشح. يا أخوان كيف، ما الذي استوجب به سيدنا سعد الجني الثبات على الحق وإطابة المطعم؟ وللحديث تتم عن سيدنا سعد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.